Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullahu ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 9, Laylatul Qadr, la nuit du destin, suivi de Al-I'tikaf, la retraite spirituelle. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa l'aqibatu lil muttaqin. Wa l'a'udwan illa ala al-zalimin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأخذنا في الدرس السابق مسألة صلاة التراويح وقلنا أن الأفضل أن تكون صلاة التراويح في المسجد ما الدليل على هذا أن الأفضل أن تكون في المسجد ما الدليل أن صلاة التراويح الأفضل أن تكون في المسجد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد يومين أو ثلاث أو ثلاث ليالي أما في اليوم لا في الليل ثلاث ليالي ثم خاف عليه الصلاة والسلام أن تفرض فتركها وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه جمعهم وراء إمام واحد فهذا يدل أن الأفضل أن تصلى وراء الإمام في المسجد كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان مع الإمام حتى ينصرف أي حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة هذا يدل أن المأموم يصلي مع الإمام وراء الإمام فهذا فالأفضل لا بيحسن في صلاة التراويح في المسجد وراء الإمام حتى ينصرف هذا أفضل من أن يصليها في بيته وحده حتى في النشاط أفضل مع الجماعة أما وحده قد يعني يتركها أو يقصر في بعض الأمور أما مع الجماعة فيقوى مع الجماعة في هذا وفي غيره وقلنا الأفضل أن تصلى هذه الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أي من عدد أو من حيث العدد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان أو في غير رمضان على 11 ركعة هذه السنة لا ينبغي يعني تجاوزها لأن كما تعلمون العبادة توقيفية النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد فلا نزيد هذا الصحيح وفي المسألة تعلمون النزاع بين أهل العلم لكن الأصح هذا ثبت كذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح هذه الصلاة بركعتين خفيفتين فستصير 13 ركعة هذا الصحيح هذا الصحيح أي لفت de pas dépasser 11 ركعة أو 13 لأن النبي صلى الله عليه وسلم il ouvrait قيام الليل il commençait son قيام الليل avec 2 ركعة خفيفة ثم il faisait 11 فالسنة هذا commençait avec 2 خفيفة 2 ركعة légère ثم il fait 11 ركعة أي الإمام et les gens le suivent et c'est sunna baraka c'est sunna baraka ولو قليل ولا يمنع celui qui fait 11 rak'a la yamna qui les rallonge bi qadr ma yastati'a amma l'imam il regarde man wara'a من وراءه فبعض الناس لا يتحملون طول القيام وهكذا فالإمام يعني وسط لا يستعجل ولا يطول حتى يتعب الناس لكن وسط ركعتين فيكون فيها بركة وله أن ينوع ركعتين ويختم بواحدة وله أن يصلي أربعة وكيفيات ذكرها العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره قد يقول قائل إذا صلى الإمام أكثر من 11 ركعة أي سي الإمام يبخون أن أتقل مثلا يصلي 22 أو 40 لأن المسألة خلافية بين أهل العلم ونبي أن بعض أهل العلم يرون أنه يجوز دفق صلاة أكثر من 11 ركعة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى وغير ذلك من الأدلة كذلك استدلوا بفعل عمر أما فعل عمر في نظر هل ثبت إليهم لا المهم أن la personne si il fait الصلاة dans un masjid الإمام il fait plus de 11 ركعة فتعلمون أن المسألة الخلافية على غابور avec ce qu'on a vu avant فالأفضل on a dit أن الإمام يقتصر على 11 هذا الأفضل وهذا هو السنة c'est plus proche de la سنة لأن الحديث اللي واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد فهذا الأفضل أما سيصلي دغر أن إمام كبخي 11 ركعة ف ça dépend le قول qu'il prend si il sort يعني si il prend l'avis أنه يقتصر على 11 ركعة et il ne veut pas faire plus لأن السنة à la montre que c'était 11 أو 13 فقط فهذا حتى si il fait que 11 لا يزعج الناس بعد لأن بعض المصلي يقتصر على 11 ركعة ثم il se met au fond de la mosquée أو يجلس بين الصفوف ويتكلم ويتحدث وهذا لا ينبغي هذا لا ينبغي إزعاج المصلي لا يجوز أنت تبخي un avis tu penses que c'est l'avis le plus proche de la sunna فسي tu fais que 11 ركعة ثم الإمام يغاجوتي أنت tu veux pas rajouter فلك أن تنصرف بهدوء وبغير فوضى والإنسان يكثر من ذكر الله وقراءة القرآن هذا يعني خلاصة هذه المسألة والله تعالى أعلم نبدأ اليوم من عنده سؤال فيما تقدم أو إشكال قال أو ندخل اليوم في مسألة أخرى وهي مسألة ليلة القدر فصلاة التراويح سنة في رمضان سنة في رمضان أي يجتمع المسلمون في الليل ويصلون يعني صلاة التراويح وهذه في جميع ليالي رمضان وينبه أن صلاة التراويح سكموس أبو رمضان أي من حيث الصيام تشوف صلاة التراويح أبو لأن رمضان يغض الشهر يغض بعد المغرب مثلا سينو دومان سي رمضان ستنوي الشهر رمضان يبقى غنطري ستنوي بعد الغروب لا جورني الشانج أو لجور يشانج كما تعلمون فالسي سوسوار سي رمضان سوسوار وفي تراويح اي دومان أبقى الفجر وكما الصيام Et à la fin de Ramadan, on a l'axe. Si à la fin de Ramadan, maintenant, le dernier jour, c'est aujourd'hui, on fait le siyam jusqu'au Maghreb, et la nuit, on ne fait plus de tarawih. Il y en a la nuit, on passe à Shawwal. Et Shawwal, il n'y a plus de tarawih. Aïe, jama'a, il a akhir. Amma qiyam al-lay, celui qui peut, fada iman. Fahada. Fahada min hayt al-waq. Amma laylat al-qadr, fa sayati, yani al-qawl matahi. Amma awalan, nabda bi fadliha. Elle est bien faite de cette nuit, Laylat القدر وسميت ليلة القدر يعني ذكر أهل العلم معاني ils ont cité plein des raisons pourquoi elle s'appelle ليلة القدر ما معنى القدر والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال والصحيح أنها تشمل المعنيين فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر ليلة القدر أي الآن قدر عظيم عند الله عز وجل الآن قدر عظيم فلهذا قال ليلة القدر خير من ألف شهر فلا القدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى قال قدر عظيم وشرف كبير نعم على الفالغ عند الله سبحانه وتعالى ميزها يعني برابور aux autres ليالي فهي أفضل ليلة ليلة القدر قال وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة كذلك لا معنى الثانية أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ليلة القدر أي سيغطوها مثل قدر لدستان فهذا فتحمل على هذا وهذا أي ليلة لها قدر عظيم لها قدر عظيم ويقدر فيها ما يكون في هذه السنة المقبلة قال في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك نعم القدر السنوي تقدم معنا في الواسطية وفي الطحاوية وفي غير ذلك تقدم معنا أن القدر أنواع ومنه القدر السنوي والقدر السنوي هذا ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك هذا راجع هذا الكلام من لقاء باب مفتوح للعلامة العثيمين عليه رحمة الله أما فضلها لبيان فتستمي فكثير قال الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وهذا فضل عظيم هذه الليلة خير من ألف شهر ملمو وملمو سوافق بلد 80 زون أكثر قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال وألف شهر أي لا في الكلكل حفظه الله في المنطقة قال وألف شهر 83 عاما صافي 83 ميل موا فهذه الليلة أحسن من هذا العدد 83 سنة ليلة واحدة وزيادة قال وزيادة un peu plus de 83 ans قال فهذا مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة لا شك أن ليلة 83 ans فالإنسان يجتهد فيها في العبادة في قراءة القرآن في قيام الليل صلاة التراويح في الدعاء الأذكار وهكذا وهي ليلة مباركة الله عز وجل من البركة فيها قال عز وجل إنا أنزلناه بليلة مباركة إنا كنا منذرين الشاهد ليلة مباركة أي الخير فيها كثير الخير فيها كثير وعظيم خير من ألف شهر وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه من الفضائل حديث نحن لابوية خوالف من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له سوكي في التراويح سكونا في صلاة التراويح صلاة القيام الله لي باردون من صام رمضان أي سلوكي جل مواد رمضان الله لي باردون لتخوازم لفظ هذا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا تقدم معنا إيمانا واحتسابا أي مخلصا لله عز وجل اعتقادا لوجوبها وفضلها واحتسابا أي الأجر عند الله فهذا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة واحدة فالمسلمون ولله الحمد يقدرون هذه الليلة ويعظمونها فنسأل الله عز وجل التوفيق بقي مسألة متى تكون سكون ليلة القدر هذه مسألة خلافية ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أكثر أكثر من 40 قول أكثر من 40 قول في متى اختلفوا كثير بعضهم يجيز رمضان بعضهم يجيز الديبي بعضهم يجيز ميديو بعضهم يجيز لافان حتى ينقول دي خارج رمضان هذا صار قول بعيد حتى ينقول يدي أنه أن هذه الليلة ليس في رمضان وهذا صار قول بعيد قول منكر أما ليلة القدر ليس في رمضان كما سيأتي معنا الآن والخلاصة نحن ببالي هذه الأقوال كثيرة لكن الخلاصة أنها في العشر الأواخر هذا الخلاصة أن ليلة القدر الخلاصة ألي دون الدي دغنغني لعل أشتخب له قول نعم نعم هذا الخلاصة أنها ألي دون الدي دغنغني وهناك حديث كمضخ هذا أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر أي الشيخ شلا لديدر ميغلو الحديث متفق عليه في مسلم عن ابن عمر وفي صحيح البخاري عن ابن عباس فالحديث متفق عليه أي المتن أما عند مسلم عن ابن عمر وفي البخاري عن ابن عباس هذا فصاصة موت أن ليلة القدر لدي دغنغني ثم يدي حديث كي موت لجو غنبير لفانتسات لفانتسان كذا وكذا فهذا أنت تكبخو أن ليلة القدر لدي دغنغني للديس إما la nuit du 20 أو 21, 22, 23, 24, 25 إلى آخر وأرجاها كما يقولون أوتارها أي le plus probable et le plus souvent c'est qu'elle est dans les nuits impaires les nuits impaires 21, 23, 25, 27, 29 هذا أكثر فأنت تستفيد أنك تتحرى أكثر وتجتهد أكثر وأرجى الأوتار ونذكر الدليل على أن le plus probable c'est qu'elle est في الأوتار les nuits impaires أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر dans le premier hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit recherche-la dans les 10 dernières nuits un autre hadith il dit recherche-la dans les nuits impaires des 10 dernières nuits هذا الحديث في الصحيحين في البخاري عن أبي سعيد وفي مسلم عن أبي سعيد الحديث متفق عليه عن أبي سعيد أي التمسوها في الأوتر من العشر الأواخر فأنت le plus probable c'est les 10 dernières nuits أو elle est dans les 10 dernières nuits ثم الأكثر elle est dans les nuits impaires وأرجى الأوتر السبع الأواخر السبع الأواخر كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحريها في السبع الأواخر سحديث يتمنى أن بكو الصحابة رضي الله عنهم يزوفان غاب أن ليلة القدر التي دا dans les 7 dernières nuits dans les 7 ça va être 23, 24, 25, 27 إلى آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ils ont raconté le rêve Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura dit هذا Araru iyakum, aïe, votre rêve, vous avez fait tous le même rêve dans les 7 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ تَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرِّيهَا فِي السَّبْعِ Aïe, celui qui veut trouver la ilaha al-qadr, il la recherche dans les 7 dernières nuits. Aïe, yajtahid. La rechercher, ça ne veut pas dire, Madri, tu vas, là, tu fais salat, et tu fais a'mal al-khayr. Comment ça y est متفق عليه هذا كل حديث متفق عليه فلا بد من جمع فالجمع هذا قال وأرجى الأوتار ليلة 27 هذا وهذا الدليل حديث ابن عمر في مسند أحمد رحمه الله أن رجلا قال يا رسول الله إني يشق علي القيام قال فمرني بليلة لعل الله عز وجل يوفقني بليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالسابعة عليك بالسابعة أي دي ديغني غني صبعت لانوي السبعة والعشرين وكذلك أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يحلف أنها ليلة 27 كما في صحيح مسلم أبي بن كعب كان يحلف أنها في 27 جمعا بين الأدلة كي كومخو أن لو بلو بروباب سي ليلة 27 سبسك الاجتهاد اللي أكثر فيها أكثر فيها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وأصحها أي الأقوال كلها وأصحها كلها أنها في الوتر من العشر الأواخر سيصل قول الأصح أنها لدون الديدة غنيوي كمنافضة لكتحدي التمسوها في العشر الأواخر التمسوها في الوتر من العشر الأواخر فمن كان متحريا فليتحريها في السبع الأواخر للسد غنيوي وقال عيسى والسلام عليك بالسابعة توساس دي أدلة موخ ألي دون الديدة غنيوي هذا لا شك فيه أما لزود قول كدي زود بيو مليو القول بعيد كدي في غير رمضان هذه الأقوال لا يلتفت إليها بقي لديس بقي لديس قال الحافظ الآن هذه سين فائدة تفاكم خون بإذن الله تولي أقوال قال الحافظ وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب أي تكوب خون أنت دو توس كونا فيو أن ليلة القدر فو باك تكوب خون أنت سي فورسمون دون نوي توجور لا ميم Maintenant, l'année dernière, la nuit du 27. Cette année, la nuit du 27. Dans 10 ans, la nuit du 27. Là, tu comprends, mais hadith, elle bouge. Maintenant, cette année, ça peut être la nuit du 27. L'année prochaine, ça peut être la nuit du 25. Dans 10 ans, ça peut être la nuit du 21. Ou hakada. Lakin, le plus probable et le plus souvent, c'est le 27. Il y en a un avis, il a dit, allez, comme il s'est Et avec les autres hadiths, tu comprends qu'elle peut ne pas être dans la nuit du 27. Elle peut être dans la nuit du 21. وهذا ملاحظ avec العلامات ان احيانا المسلمون ceux qui connaissent علامات ليلة القدر comme on va les voir ils ont vu qu'elle était la nuit du 23 او بعضهم la nuit du 21 وهكذا فلا يلزم que c'est toujours la même nuit هكذا انت تفهم الاحاديث لان بعض الناس ils comprennent pas les hadiths il dit مثلا les 10 dernières nuits ثم il dit Il trouve un autre hadith, les nuits impaires. Thomas, il trouve un autre hadith, 27. Thomas, ça se mélange. Je ne sais plus aller où, Laylat al-Qadr. Hakada anta. Tu sais qu'elle est dans les 10 dernières nuits. Le plus probable des 10, c'est les nuits impaires. Qu'est-ce que tu t'as fait d'un taxe plus probable dans les nuits impaires? Que l'ijtihad, il est akthar. Dans les nuits impaires. Dans les nuits impaires, le plus probable, les 7 dernières nuits. 23, 25, 27, 29, ça va être qali. Le plus probable de ces nuits, c'est le 27. كما قال أبي بن كعب أو حلف على ذلك فهذا الخلاصة أي أن بحث جيد في هذا في فتح الباري للحافظ رحمه الله إس كلامي المستفد منه سواء في العشر أنظر هنا هل إلى زيادة نعم أنا أجد وأصحها سوى أرجحها كلام الحافظ الذي وأرجحها ذكر الخلاف قال وأرجاها عند الجمهور ليلة 27 نعم عند جمهور العلماء لو بلو بروبابل سي كان 27 هذا حديث أبي بن كعب في مسلم يدل على هذا لكن نحن نقول في أنها تنتقل قال الإمام ابن باز عليه رحمة الله قال فمن قام الليالي العشر كلها إيمانا واحتسابا أدرك هذه الليلة بلا شك وفاز بما وعد الله عز وجل أهلها انتهى من القول المفيد في مجالس رمضان هذا سيسكتك قد أنت أيها المسلم أنت كسوى لن يجي 21 أو 23 أو 29 أو 26 أنت اجتهد dans les 10 dernières nuits et tu l'auras بلا شك هذا قول الإمام نباز هكذا يزد العلماء هكذا بعض الناس يفعلون rien les 10 dernières nuits اجتهد كل 27 هذا خطأ أصلا سيبا أبليجي قيام رمضان لكن نحن دي خطأ من حيث الفهم أنك أنت يا أخي فبضيع هذا الأجر من الموا أضيع دي نوي سيسير جدا بخصوليك يا الله عز وجل فاسيلي فهكذا هكذا نجتهد في العشر الأواخر les 10 dernières nuits la nuit du 20 في رمضان كله في رمضان كله وفي قيام رمضان لكن les 10 dernières nuits أكثر celui qui peut rallonger la lecture il rallonge celui qui peut lire plus de Coran il lit plus celui qui peut faire l'i'tikaf il le fait وهكذا هكذا et celui qui fait du khayr les 10 dernières nuits obligatoirement بإذن الله si ça n'y allait khalisa il aura l'ashr de Laylat al-Qadr لما عنده اجتهد le 20 le 21 le 23 le 25 le 27 si peu wahakada et si on vient on lui dit maintenant on a vu les alamat le 24 on a vu les alamat le 25 et des frères ils ont vu les alamat le 29 ouais il sera mustarih il a ijtahad dans toutes fa hakada nakoul et hadi nasihat hada al imam rahimahullah al cheikh ibn baz alayhi rahmatullah fa hada binisbat al waqt ay c'est quand laylat al qadr بقي مسألة قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قد يقول قائل شفى أو شفى الصلاة ليلة القدر شفى قيام الشفى باكسة ليلة القدر اسكج الأجر مثلا ست البانتية وهو صلى إلى في الصلاة قيام رمضان il ne savait pas que c'était Laylat al-Qadr. Il a fait une nuit parmi les autres. Thumma, on l'informe que Laylat al-Qadr, maintenant, c'était le 21 ou le 23. Fa, est-ce qu'il a l'ajr hada? La shak qu'il a l'ajr. La shak li annahu salla layla. Le prophète sallam, il a dit, man qama Laylat al-Qadr. Wa huwa qamaha. Qu'il le sache ou pas, c'est autre chose. Qala shubna al-Aymin alayhi rahmatullah. Amma qawl ba'd al-ulama annahu la yanal ajruha. إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا نعم لقول كي ديك celui qui a la récompense de Laylat al-Qadr c'est celui qui a ressenti que c'était Laylat al-Qadr il a vu les signes il a vu que لا لا يلزم ولو t'es pas au courant t'as fait الصلاة c'était Laylat al-Qadr t'as l'ajr إن شاء الله تعالى قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ولم يقل عالما بها نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قدي شلوك في ليلة القدر أي سكس ليلة القدر لا النبي صلى الله عليه وسلم يتادي من قام ليلة القدر شلوك في الصلاة ليلة القدر إلى لا ريكوبونس دو كذا وكذا فلا يلزم أن تعرف أنها سليلة القدر أم لا يلزم هذا قال ولم يقل عالما بها ولو كان العلم شرطا في حصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى نعم صغيت الشرط للنبي صلى الله عليه وسلم يلغدي من قام رمضان أو من قام ليلة القدر عالما بها فيلغي كذا كذا من الأجر أما الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا باسيتي سو شرط سو كونديسيون فنحن لا ميم با كوم كونديسيون لا كونديسيون سي تخالص لله لا كونديسيون سي كو فاس القيام في تلك الليلة من قام رمضان سي سا أما تو ساش تو ساش با هذا شيء آخر تفضل نعم هو يحتسب إلى في القيام إلا احتسابا لكن لا يلزم كو يحتسب que cette nuit lui c'est pas aslan si c'est Laylat al-Qadr lakin huwa si pris les 10 dernières nuits c'est que pour ça taqarrub ila Allah azza wa jalla huwa al-husul ala hadha al-fadl fa al-insan yajtahid aslan li ahadith montre que l'insan yataharriha fi al-ashr al-awaqir fa anta dakirant les 10 dernières nuits anta taniya taharra Laylat al-Qadr هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متحريا بل يتحرها في السبع الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر فالإنسان سنية عليه هذا أما في الصلاة لانوي et tu savais pas que c'était forcément ليلة القدر tu sais que ça peut être cette nuit لكن tu sais pas est-ce que ça a été celle-là le lendemain واحد يجي يقول on a vu les signes le soleil était كذا il a plu il a كذا il faisait le jour il était معتدل تعلمون العلامات on va les citer الآن et on comprend que cette nuit c'était ليلة القدر فلا يضرك أنت لا يضرك المهم في الاجتهاد الإخلاص هذا المهم موافقة السنة أما علامات ليلة القدر فذكروها أهل العلم ومنها ذكروا أن الجو يكون معتدلا لا حار ولا بارد لا حار il fait pas chaud chaud chaud et il fait pas froid c'est un jour وسط جاء ذلك في حديث جابر عند ابن خزيمة عليه رحمة الله ابن حبان وفي حديث عبادة عند أحمد وحديث ابن عباس أحاديث كثيرة قال أخونا ابن حزام وفقه الله والحديث يرتقي إلى الحزن بمجموع هذه الشواهد نعم إلى ستة الأحاديث لنصوم دوسي حديث الحديث إلى حسن مقبول هذا الشرط الأول الشرط الثاني نزول المطر نزول المطر أي لابوي كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ومن حديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم نعم la troisième علامة العلامة c'est un signe il y a des signes qui montrent que ليلة القدر c'était la nuit de كذا أي on a dit le climat il est ni trop chaud ni trop froid le jour il est معتدل on a dit la deuxième la pluie le troisième طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها نعم أي si la nuit matin du 27 أو نحن أحيانا صحيح on l'appelle la nuit du 27 هذا c'est un خطأ ليلة القدر on a dit c'est pas forcément ليلة 27 بعض الناس il l'appelle la nuit du 27 هذا ça montre أنه يظن أنها ليلة في 27 فقط لا Tu dis Laylatul Qadr Ahsan. Laylatul Qadr, si elle commence nous ce soir maintenant, après le Maghreb, toute la nuit, au Fajr, le soleil va se lever, dès qu'il va se lever, la shu'a'ala. Ash-shams la shu'a'alaha. Aïe, les rayons, ils sont pas forts. Ah, voilà, pas de rayons. Qala, lima akhraj muslim, rahimahullah, an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها نعم فلهذا ceux qui ont déjà vu يعني le soleil في تلك الصبيحة في تلك في ذلك الصباح يبون أن الصليل لا pas de شعاع لا pas de rayon حتى tu peux le regarder عيانا حتى tu peux le voir il te fait pas de mal aux yeux هذه من أشهر وأعظم العلامات طلوع الشمس بلا شعاع ولا يلزم كيا طول السن لا يلزم احيانا لي دي ديرنيير نوي يا با اون غوت دو بلوي سا با دير كيا با اون ليله القدر لا لا لكن سي ان دي سيد يكفي والله تعالى اعلم اي نحن سكي نوز انتريس دو تو سا سي ان الانسان يجتهد يا اخي ابليك لو كونساي دو شيخ نباز عليه رحمه الله من قال فمن قام ليالي العشر كلها ايمانا واحتسابا ادرك هذه الليله بلا شك هذا تتعب نفسك اجتهد ابليك الحديث لنوي امبير اجتهد اكثر للصدر اللي اجتهد اكثر لو 27 في تو سكو تو بو صلاه وقراءه قران وذكر الى اخره اي ابخي كونتينيو 28 اجتهد 29 اجتهد اكثر اكثر كو 28 لان سي نوي امبير اي سي لي 10 دون لي 7 ديرنيير فاكثر من 28 وهكذا بإذن الله تغى الأجر بإذن الله عز وجل تغى الأجر ونحمد الله عز وجل أن في هذا المكان في دار الحديد في دمات ولله الحمد إذا أبلك هذه السنة بأحسن قيام on le voit نحن dès qu'on arrive les 10 dernières nuits ils augmentent فراوية ils augmentent vous avez remarqué هذا ثم الأوتار أكثر tu remarqueras le 20 ça augmente le 21 ça augmente le 23 ils arrivent le 25 ils augmentent أكثر Le 26, le 27, akthar. Le 28, le 29, s'ils n'ont pas vu les signes, ils augmentent. Kadalik. Ou ahakada. Adi sunnat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Anna l'insan yashtahid fi hadi l'ashr. Dana l'ajr il est azim. Sahih, c'est un petit temps est un ajr azim. 10 nuits. 10 nuits. Et dans ces 10 nuits, il y a une nuit, plus de 80 ans. Ya akhi shtahid. Il y a un tambir, un abad al nas, fidélat al qadr, ils emmènent du ta'am, fil masjid. Adi, ça devient comme une walima. Ils mangent et ils boivent. Adi, as-salaf, ils ne sont pas hakada. Khassatan, laylat 27. La nuit du 27, abad al awam, ils croient que c'est 27 fakat hum. Fahum, في هذه الليلة يزمنوا de la nourriture. كثير في المسجد. هذه سو با من السنة، هذه سو من المحدثات. Cette nuit, tu manges comme les autres nuits. Tu as mangé au Maghreb. Si tu as besoin de manger après, tu manges, tu bois. Et هذه la nuit, c'est l'ijtihad. أما بعض الناس يزمنوا la nourriture. ثم يضحكون، ثم يبال. يضيع الوقت. Et ils croient que s'il n'y a pas de nourriture dans cette Layla, la Layla la naqisa. Al-Bid'a est rentrée min huna. Cette nuit, il n'y a pas de dalil qu'on emmène le ta'am dans le masjid ou kada. Il n'y a pas aucun burhan à ça. C'est ce que la jnad da'ima, avec l'imam Abdelaziz ibn Baz, alayhi rahmatullah, a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait dans les layali ramadhan de l'ihtifalat ?» Nous ne savons pas de l'aïe. L'ihtifalat, c'est comme une walima. نظام الأكل كذا كذا كذا كأنه يوكي كل شوز لا ليالي رمضان خاصة العشر الأواخر سبا في بخصة وكتخة النصح للمسلمين أنهم لا يكثرون من الأكل لا يكثرون لأن plus tu manges beaucoup plus tu auras du mal à faire le qiyam plus tu manges beaucoup plus tu vas être fatigué فالإنسان comme d'habitude يخفف et s'il a besoin بقدر الحاجة أما نجتمع dans un مسجد et on emmène la nourriture هذا لا أصل له قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها نعم شر الأمور الدين ليس بالاستحسان لأن أتو من ماذا الشيطان il est venu par où avec ces gens là c'est des johal masakin il leur a fait croire que la nuit du destin c'est le 27 مثلا et il leur a montré que la nuit du 25 il faut faire la nuit du destin il faut faire du khayr il faut faire kada faire kada ils ont inventé des bidats واحد يفهم درس واحد الى من لا نوريتور واحد ما ادري كيف لا ليله القدر لو كوفا صلى الله عليه وسلم من قام رمى من قام ليله القدر سي القيام سي تو بفير القيام ابقى العشاء الى الفجر نعمه نعمه celui qui peut pas il fait ce qu'il peut il dépasse pas 11 ou 13 قد يفهم سامع من هذا انك تو ديباس لا لا tu peux faire 11 ou 13 ركعه du fajr ila du isha ila fajr si tu les rallonges et tu fais des pauses entre tu peux walillahil hamd c'est ce qu'ils font هنا عندنا في دمج هكذا ils commencent après l'isha et ils allongent les rak'a et ils font des pauses et on finit au fajr 13 rak'a deux khafifa et après 11 walillahil hamd c'est ça la sunna c'est ça et si tu fais hakada tu n'auras pas le temps d'aller si ta mère tu manges tu rigoles tu n'auras pas le temps hada. Si tu arrives à tenir ihmadillah si tu n'arrives pas fais ce que tu peux فهذه الأمور لا أصل لها emmener la nourriture emmener كذا الإنسان يترك هذا et يجتهد et تعلمون أن là ça commence avec la nourriture après ça finit avec un thé après ça finit avec des histoires et après voir à la moitié de la nuit et après t'es fatigué ils arrivent à une heure ils n'ont plus de force celui qui s'endort il s'endormit ضيع أجر هذه الليلة فالإنسان ينتبه خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام هذا ما يتعلق بليلة القدر ثم هو الأفضل أن أبليد نحن ننبه أو بنبه في مسألة الاعتكاف أن الأفضل أن يكون هذا القيام في مسجد الحرام في كيف فعل العمرة أحسن له لأن الصلاة في مسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة الفرائض والنوافل الأفضل celui qui peut faire le qiyam وسيأتي مسألة الاعتكاف في مسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل له العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم celui qui fait العمرة في رمضان c'est comme celui qui fait الحج avec le prophète عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح le fait de faire العمرة لأن هناك c'est des أماكن مباركة الأجر إلى مضاعف prends l'exemple de الصلاة في المدينة 1000 صلاة في مسجد الحرام 100,000 وهكذا فالأفضل celui qui peut faire العمرة في هذا الشهر فأحسن له لكن هذا بقدر الاستطاعة فنبدأ في الاعتكاف on a fini ليلة القدر on a compris que c'était dans les 10 dernières nuits et on a compris que le plus probable c'était les nuits impaires ou l'aqrab c'était la nuit du 27 et on a conclu que la personne il fait des efforts dans les 10 dernières nuits et il aura l'âge هذا c'est ça la conclusion de tout ça الآن et on a compris que l'insan il s'éloigne des bidas لأن plus un temps vous remarquez هذا plus il y a des occasions que ce soit la joie ou la tristesse plus les bidas alors لأن الشيطان il s'attaque il attaque في هذا الحال إما une joie Il est tellement content, les bid'a elles rentrent. Prends l'exemple du mariage, prends l'exemple de Ramadan, prends l'exemple de Laylat al-Qadr, prends l'exemple de l'Aqiqa. Tout ça, il y a des bid'a. L'imad al-Yan al-Shaytan, il y a un bab. T'as eu un enfant, fais le bikada. Et lui, il est tellement content, il suit. Laylat al-Qadr, c'est une nuit ahsan mille alf shahar. Emmène du couscous au masjid. Il emmène. Et il est où le. Il n'y a aucune alaqa. L'insan, ça, c'est des omours diniya. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالإنسان يسخش دليل اي راجوت با الدين اللي كومبلي va pas rajouter من رأسك la tristesse que ذلك regarde les bid'a qu'il y a fait le janaïs l'un il est triste il vient de perdre son père فلان il vient il lui dit il faut que tu fasses un ta'am 40 jours l'akhir il dit 7 jours l'akhir il dit il faut que la femme fasse kada et ben c'est qu'ils ils sont tristes ils se font avoir les maladies bid'a كثيرة بل الشرك بعض الناس ils ont du shirk والعياذ بالله il est malade il va chez fulan il lui emmène de la terre il faut que tu fasses kada il demande à un mort والعياذ بالله فالإنسان ينتبه أن الهوى que ça soit la tristesse ou la joie elle te faut pas de passer les limites ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هكذا يقول الله عز وجل فأنت تدي حدود أنت تدي حدود t'as été limité, Anta. C'est du din, t'es un ad. Tu dois faire ce qui est demandé. Autant que tu peux. Et tu t'écartes des interdits. Et si tu ne sais pas, tu demandes. Ah, bah, Bardenes, tu les vois, grâce à dans la tristesse ou la joie, ils dépassent les limites d'Itten. Fayoun tabahi, Ada. Allez, Atikaf. Allez, Atikaf. C'est une sunna. C'est une sunna. Fait Ramadan. نحن va parler de l'i'tikaf في رمضان في غير رمضان الى اخره c'est un autre sujet نحن va parler في رمضان فالاعتكاف في رمضان c'est une sunna فعله النبي عليه الصلاه والسلام الان في صباح c'est quoi l'i'tikaf الاعتكاف لغه لزوم الشيء وحبس النفس عليه on avait vu في مساله في dans les dros qu'on a fait في التوحيد on avait vu ان بعض الناس يعني عاكفون عند القبور On avait vu ça. On avait dit, Al-Ukuf, Ukuf al-Shay, c'est le fait que tu restes à côté et tu as une aqida, c'est mieux de rester là, c'est mieux que ça, il a akhir. Maintenant, بعض الناس, والعياذ بالله, ils ont une aqida, Ukuf عند القبور. Le qabr d'un pieu, maintenant, il reste à côté des jours. Comme il y a fait بعض ضلال الصوفية. Tu restes dans une chose. Ça, c'est في اللغة. أما شرعا l'i'tikaf, نحن كون. Qu'on va parler l'un, c'est al-maqam fil masjid. Min shakhs makhsous. Ala sifat makhsousa ta'abbudan lillah. Qawlou al-maqam fil masjid, ça fait sortir les autres endroits. Al-i'tikaf, il est fil masjid. Je ne fais pas l'i'tikaf chez toi. 10 nuits, 10 jours, tu ne sors plus maintenant chez toi. Ce n'est pas un i'tikaf. Hada min al-muhdathat. La personne, il doit aller au masjid. La personne doit aller au masjid, la personne doit faire le jumu'ah, la personne doit faire kada. Tu vas voir des dhullal, sauviya ou min al-dhullal, sauviya ou ghayrihim. Tu le vois maintenant, et i'tikaf, ils font chez eux, ou dans des grottes, ou dans des. Ça c'est dhalal ou bid'ah. Dhalal ou bid'ah. L'i'tikaf, il est fait le masjid. On va voir après les masjid, le détail dans le masjid, on le verra plus tard. Qal min shakhs makhsous. C'est une personne, un muslim, la shak. Ala sifat makhsousa. Le fait de rester dans le masjid, il y a une sifa. Tu dois avoir un adab, on va le voir dans l'adab l'i'tikaf. Annahu, il ne sort pas du masjid, c'est ça l'i'tikaf. Thumma lui, il a un adab. Il doit lire le Coran, adhkar, il a akhiri. Il ne doit pas perdre son temps. L'anna l'i'tikaf, mashrou' li l'i'tizal. C'est pour s'écarter. C'est 10 jours maintenant, si tu fais les 10 derniers jours de Ramadan, c'est un i'tizal. On va voir que le fait de parler avec quelqu'un, ça ne l'annule pas. Laquelle il s'en a eu que faire minhad. Ta'abboudan lillah. Tout ça, tu fais lillah. Tout ça, c'est pour Allah. L'yanna, c'est une sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Fa'anta, tu le fais. Mukhlisan lillah azza wa jal. Fa'ada. Amma l'huk. Fa'la shak. Anna l'i'tikaf, il est mustahab. Il est mustahab. الاعتكاف مشروع ومستحب بالكتاب والسنة والإجماع ولا يجب إلا بنذر بالإجماع إجماع العلماء الاعتكاف c'est pas obligatoire إلا celui qui a fait un nadr et on avait في كتاب التوحيد في باب النذر on avait vu ces مسائل أن النذر الوفاء به il est واجب مثلا une personne fait un nadr un vœu je fais Tout Ramadan, je fais l'i'tikaf. C'est obligé pour lui. L'anna, il a fait un vœu. Il a fait un nadr. ننصح المسلمين يعني لا يلزمون أنفسهم بهذا لأن سي با فاسيل أن تطفي في الساعة سي با أوبليجي الاعتكاف صافي الاعتكاف si tu peux pas t'arrêtes un mois tu te rends obligatoire dans ton œuf t'es obligé de faire un mois t'es obligé un mois enfin l'insan là يكلف نفسه لا يكلف نفسه بأمور c'est pour ça que les ulama كرهوا النذر on avait vu بعض العلماء ils ont dit c'est haram لأن tu t'imposes une chose ثم ما تعرف غطا بعض الناس يفون دي النذر يفون الاعتكاف سبوة بعض الناس يفون دي النذر والله يفون الصيام أنا يا أخي تسيسا كوا أنا الصيام أنا أنت دو با تاريتي إلا عذر العيد أو تمالك فقط تو لي جور تو دو با تصيام أنا يا أخي ستتعب إلا غي لسي إلا غي أبلكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صيام صيام داود كان يصوم يوم يفطر يوم سسا أفضل صيام إلا غي في هذا Lundi jeûne, mardi jeûne pas, mercredi jeûne, jeudi jeûne pas, vendredi jeûne, wahakada. Siyam daou. Et dès qu'il est fatigué, il en peut plus, il arrête. La yukalifullah, nafsa la wasa'a. Amma nadr, ça te le wajib, t'es obligé de finir l'année. T'es obligé. Si tu fais pas, y'a kaffara, t'as ta'ab, il a akh. Fa, l'insan yabta'id min hada. Yabta'id min hada. Fa, al-i'tikaf, sunnah, bil-ijma' illa al-nadr. Fa, hada shay akh. الثاني من القرآن فمعروف قال عز وجل أنتم عاكفون في المساجد في سورة البقرة ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابي سعيد كل هذه الأحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان هذا أكثر حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع الاعتكاف لدي جور دو رمضان هذا سأكثر حالة أفن مغير إلى فئة 20 جور أفن مغير إلى فئة 20 جور قال والإجماع نقله الإمام ابن المنذر وابن قدامة والنووي وكثير كثير من العلماء نقلوا هذا الإجماع أما المكان on a vu dans le تعريف de l'i'tikaf que l'i'tikaf ils traduisent par la retraite pieuse, la retraite كذا المهم أنت تكون على الاعتكاف c'est المقام في مسجد المقام في مسجد هذا على الصفة المخصوصة تعبدا لله c'est ça l'i'tikaf tu restes dans un masjid تعبدا لله et tu sors plus pendant 10 jours et là on va voir il y a des choses مستثنى الحاجة الضرورة ça c'est autre chose اما le lieu c'est le masjid قال الشيخ الفوزان حفظه الله لا يشرع اي الاعتكاف الا في مسجد تصلي فيه الجماعة لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد نعم الاعتكاف c'est dans un masjid Et tu mets une condition de masjid, c'est qu'il faut salat al-jama'a. Amma musalla, il n'y a pas de salat al-jama'a. Fa, la. Limada. Li anna salat al-jama'a, elle est obligatoire. Et anta, s'il arrive d'or, t'es obligé d'aller faire jama'a. Tu vas sortir de l'i'tikaf. Thomas, tu vas revenir. L'asr, tu vas sortir, tu vas revenir. C'est plus un i'tikaf. Lana, il y a trop de khourouj. 5 fois par jour, c'est trop. Amma al-jumu'a, la yalzam. Lakin, l'afdal, c'est de faire dans un masjid ou qu'il y a al-jumu'a. Hatta, même jumu'a, tu sors pas. Amma, si tu fais dans un masjid. الجمعه اللي دار المسجد ايا مثلا دار المسجد كنت فيه يفوا با الجمعه صعيبه كثير من المساجد يفوا با الجمعه الجمعه اللي دار الجامع الكبير الى اخره فانت في الصف في الجمعه اي تو ريفيان هذا لا باس اما في دار المسجد وكيا با الجماعه لا لا سي بور ساك مثلا نحن هنا لي فرير كي فون الاعتكاف في المزرعه في مسجد المزرعه فيجوز لهم يفون الاعتكاف الجمعة لأن مسجد المزرعة يفون 5 صلاة صلاة جماعة اللي يفون زوان إمام ثم الجمعة اللي يفون با إما يبيا يسي إما بعد رمضان يفون سبيسيال مون الجمعة حتى يصح با هذا طيب لا بأس هذا مسجد وكيا صلاة الجماعة قال الشيخ يحيى حفظه الله والأفضل لكن الأفضل الاعتكاف في مسجد جامع ويصح في كل مسجد نعم الأفضل مسجد وكيا يفون الجمعة ou qu'il ne faut pas salat jama'a là là l'insan il fait dans un masjid ou qu'il y a salat jama'a hatta la yukthir min al-khuruj hada al-sahih baqya adab al-mu'takif anna al-mu'takif il a adab wala shak al-i'tikaf t'es mu'takif c'est pas comme celui qui est pas mu'takif qala al-imam ابن باز عليه رحمة الله والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة ولا يخرج إلا لحاجة هذا انظر الأدب الأدب الأول Ça, ça te montre que le mu'takif, c'est pas toute la journée, il parle avec son voisin, maintenant. T'es mu'takif, maintenant, dans cet endroit, à deux mètres et un autre frère, et al-kalam layl nahar. Là, ça, c'est pas min al-adab. Al-adab, c'est dhikrullah. Al-adhkar, qira'at al-Qur'an, et l'akhir. Il y a un kitab ilmi, le lit, tayyib. Ou al-ibad, n'am, yuksir min al-ibad. Amma Ramadan, la journée sera sa'im, c'est obligatoire pour tout le monde. Kadalik, يجتهد في نوافل العبادات مثلا الرواتب صلاة الظهر قبل الظهر الضحى الفجر إلى آخر صاص في الاعتكاف وفي غيره لكن هذا أكثر قال ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان يصفط المسجد المعتكف يصفط المسجد إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط أي الحمام قالوا نحو ذلك أو لحاجة الطعام مثلا إلى معتكف الغروب يا بيغسل Il n'a rien. Il est au masjid, tous les frères ils sont rentrés chez eux manger, lui il est mu'takif. Et il doit manger, il fait adhal là, c'est une hajj. Il sort, il prend ce qu'il a fait, il revient. Ou il doit aller au WC, il sort, il va au WC, il revient. Ou hakada. Al-hajj. Al-hajj ma'roufa. Qal, idha kana la yatayassar lahu man hadha, man yahdhar lahu at-ta'am. Na'am. Amma si une personne en ta matala, il t'emmène at-ta'am, ahsan lak. Là, si tu sors, tu peux trouver quelqu'un dans la route, sur le chemin. Il ne sait pas que tu es mu'takif, il vient, il te parle. Ou un il vient, kada. Ça t'attarde. Ça t'attarde. Ahsan lak. Tu fais l'i'tikaf et tu dis à un frère, jazakallahu khair, moi je vais te donner l'argent, kada. Et tous les jours, tu m'emmènes kada, kada, kada. Ta'aoun. Et le frère, celui que le frère lui demande, hada, ahsan, il ne demande pas. Alors, des frères, ils ont la tête en l'air. Il sait qu'il faut l'aider mu'takif, il sait qu'il n'a rien, il sait que la personne, il fait comme s'il ne le connaît pas. هذا لا تعاون حتى نو لو فرير لو ميو سي كي دمونط با احسن لا يدمون غير لا بيرسون اي نو اون فوا كي لو معتكف اون با فير لو اخي سو سوار انا اش تومن كذا او نوت فاتيك با لي دي ديرنيير نوي سي موا كي با تومني كذا طيب طيب تعاونوا على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه من كان فمن كان يستطيع ان يعين اخا فليفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجته سلوك الحاجة يخرج يخرج مثلا تو مسجد تو دوالو فيسي تو فيسي لا شك بيرسون تومني نوريتور اي تومبلي تو سور با تو تعذب نفسك جو مانج با شو معتكف لا سور فرونس كو تافير اي تو ريفيان اي تون اعتكاف الى صحيح اما اذا خرج من المسجد بغير حاجه معتكف الى مسجد مثلا اي سور بغير حاجه Il est comme ça, il dit je vais aller faire un tour. Hada son i'tikaf, il est batil. Il a annulé son i'tikaf. قال الراجع ان الذي يخرج من المسجد لغير حاجه يبطل اعتكافه وان قل. ولو قليل. Il dit là, je veux prendre un peu l'air, je fais le tour du masjid. Là, ton i'tikaf, il est batil. I'tikaf, c'est le zoom, le masjid. C'est ça l'i'tikaf. Amma l'an, t'es plus mu'takif. L'an, le mu'takif, il doit avoir une différence entre celui qui fait l'i'tikaf et celui qui ne le fait pas. Celui qui ne le fait pas, maintenant, il sort. Amma l'an, là. Anta, tu as voulu faire cette sunnah, ça fait là correctement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sortait pas, il a les hajj. Bardanas, ils peuvent dire il y a un malade, il y a une janaza. Maintenant, je suis mu'takif, il y a un frère, il est malade. Ou il y a une janaza, là, tu as Là, tu as c'est pas wajib. C'est pas wajib alik. Ça, c'est fard kifaya. S'il y a des musulmans qui le font, anta, tu n'es pas obligé de le faire, et anta, tu es mu'takif, tu ne sors pas du masjid. Parce qu'il y a une janaza, s'ils font la salat du masjid tayyib, s'ils font dehors, anta reste fil i'tikaf. S'il y a un malade, Il y a des frères qui vont le visiter. Anta, يعني les frères ils vont faire al-wajib. قال الراجع أن ليس للمعتكف الخروج إلى ذلك لأن هذا ليس بواجب. فليس له ترك الاعتكاف من أجله. نعم. C'est pas واجب. C'est pas واجب. فأنت تغسل في المسجد. Et هذا انتهينا من مسألة الاعتكاف. الاعتكاف فيها beaucoup de مسائل. لكن تعلمون نحن اختصر. اختصر. Nous va faire une chose مختصرة un résumé. أن حتى لا نطول. أما celui qui veut الزيادة Il regarde l'Ittihad al-Alam, il regarde Yadir Asayl fil i'tikaf, il regarde Fath al-Bari, dakara kathir min, ila akhir. Amma nahnu l'ikhtisar yakfi. Al-Kalam il est kathir, sahih, lakin c'est l'amal. Amma nahnu on peut détailler pendant kada, kada, kada, kada, lakin c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est que tu fasses l'amal et avec ce qu'on a dit tu peux faire un i'tikaf, tayyib. Niya khalisa, tu restes au masjid, tu ne sors pas ila haja, tu t'occupes de l'ibadah. Et hakada. Si tu as vraiment une chose, tu dois sortir, tu sors et reviens, ton i'tikaf il est bon, et ton i'tikaf il sort dans un masjid ou qu'il y a salat al-jama'a, al-afdal il y a salat al-jumu'a, comme ça tu ne sors pas, et tu seras à l'akhir. Mais quand tu as le kalam et on ne fait pas beaucoup d'amal, fa la haj. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.